بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله أيها الإخوة والأخوات، وأهلا وسهلا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج الإتقان لتلاوة القرآن. بحمد الله وفضله ومنه علينا، كنا في الحلقة الماضية قد شرعنا في باب المد من منظومة المقدمة فيما يجب على قارئ القرآن أن يعلمه لإمام القراء محمد بن الجزري رحمه الله تعالى، الأبيات التي يقول فيها: والمد لازم وواجب أتى وجائز، وهو وقصر ثبتا. فلازم إن جاء بعد حرف مد ساكن حالين وبالطول يمد، وواجب إن جاء قبل همزتي متصلا إن جمعا بكلمتي، وجائز إذا أتى منفصلا أو عرض السكون وقفا مسجلا. هذه الأبيات الأربعة لخص فيها إمامنا ابن الجزري بحث المد والقصر في القرآن العظيم. وكنا في الحلقة الماضية ولله الحمد قد سردنا بعض الآثار عن ساداتنا الصحابة التي فيها وصف لبعض المدود النبوية التي أثرت لنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم في بدايات الأمر، قبل أن يدون علماؤنا ويستنبطوا أنواع المدود ويؤصلوها ويفصلوها فيما عرف فيما بعد بعلم التجويد. وبينا أيضا أن إمامنا الجزري رحمه الله قسم المدود في القرآن العظيم إلى ثلاث مجموعات: مجموعة سماه المد اللازم، وهو المقدار المد الذي أجمع القراء على مده، يعني زيادة عن المقدار الطبيعي، وأجمعوا على مقداره فسمي لازما لهذا. والمجموعة الثانية سماه الواجب، وهو المد الذي أجمع القراء على مده، يعني ما قصره أحد أبدا، لكن كم يمد اختلفوا في مقدار المد، فمنهم من رواه هكذا ومنهم من رواه هكذا بمقادير سوف تأتي معنا. والنوع الثالث أو المجموعة الثالثة التي ذكرها الإمام ابن الجزري الجائز، المد الجائز، وهو المد الذي روي مقصورا وروي ممدودا، ويندرج تحته كما ذكرنا المد العارض للسكون ومد الصلة الكبرى وأيضا مد اللين. وأيضا تكلمنا في الحلقة الماضية عن الوحدة القياسية التي يستعملها القراء في ضبط مقادير المدود، وقلنا بأن هذه الوحدة القياسية مشتقة من التلاوة نفسها، فكلنا لما يتلو القرآن العظيم يمر معه حروف متحركة وحروف ساكنة، فالحروف المتحركة سواء كانت حركتها فتحة أو ضمة أو كسرة أزمنتها متساوية، فلما ينطق أحدنا حرفا متحركا كقوله با أو قا، هذا الحرف استهلك زمنا، هذا الزمن هو وحدة القياس، سمي حركة، فيقال هذا المد يمد بمقدار حركتين، يعني بمقدار حرفين، بمقدار النطق بحرفين متحركين متتاليين، وهذا المد يمد بمقدار أربع حركات أو ثلاث حركات مثلا، يعني بمقدار ثلاث حروف متحركة متتالية، أو أربع حركات يعني بمقدار النطق بأربع حروف متحركة متتالية. وذكرت أيضا في الحلقة الماضية، وأحب دائما في بداية الحلقة أن أذكر المستمعين الكرام بما قلناه في الدرس الماضي حتى نربط الدرس الماضي بالدرس الحالي، ذكرت أيضا أن باب المد فيه أمران مهمان: الأمر الأول أين أمد، والأمر الثاني كم أمد، هذا هو كل باب المد. ووقف بنا الحديث في الحلقة الماضية عند مقادير المدود، ما قلنا الوحدة القياس هي الحركة، لكن ما هي المقادير التي استعملها أئمتنا في ضبط المدود في القرآن العظيم؟ المقادير التي استعملها أئمتنا في ضبط مدود القرآن العظيم نستطيع أن نقول خمسة ونستطيع أن نقول أربعة. إن حسبنا القصر معها فهي خمسة مقادير، وإن حذفناه للقصر يبقى عندنا أربع مقادير. فنحن ندخل القصر في الحسبان فنقول المرتبة الأولى التي عند الأئمة القراء هي القصر، القصر هو المد الطبيعي. يا موسى، لما أقول قالوا يا موسى، قالوا يا موسى، هذه خمس مدود متتالية طبيعية متساوية في الزمن، كل واحد منها مد طبيعي. فالمقدار الأول أن أمد كل حرف من هذه الحروف قالوا يا موسى بمقدار نطقي بحرفين متحركين متتاليين، يعني بمقدار حركتين، فهذا هو القصر. إن زدت على القصر مقدار حركة، يعني صار المد ثلاث حركات، ويسميه بعض الأئمة فويق القصر، لا يقولون فوق القصر، فويق كناية عن أنه فوقه بقليل، فويق القصر يقولون ثلاث حركات، هذا هو المقدار الثاني. إن زدنا على فويق القصر حركة يصير أربع حركات ويسمى التوسط، صار عندي قصر فويق القصر توسط، يعني أربع حركات. ممكن نقول أربع حركات يعني أربع بمقدار النطق أربع حروف متحركة متتالية، وممكن نقول ضعف الطبيعي، لأن الطبيعي اتفقنا بأنه حركة، بأن الطبيعية حركتان، فإن قلنا ضعف الطبيعي يعني أربع حركات، يعني لما بيجيني مد مثلا مثل أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون، فلما أمد أولئك وأمد المفلحون أمده بمقدار موسى أو عيسى، لأن مو بمقدار حركتين، سا بمقدار حركتين، مجموعهما أربع حركات، موسى من بداية الكلمة إلى نهايتها. فإما نقول هذا المد بمقدار أربع حركات، وإما نقول ضعف الطبيعي. واضح؟ صار عندي القصر فويق القصر ثلاث حركات، التوسط أربع حركات، إن زدت على التوسط حركة يصير خمس حركات، وهو مقدار المد المنفصل والمتصل عند عاصم كما سيأتي معنا، عاصم شيخ حفص، ويسمى فويق التوسط، التوسط فويق التوسط يعني فوقه بقليل. ولاحظوا أن أئمتنا رحمهم الله كانوا دقيقين في قولهم فويق التوسط، ما قالوا فوق التوسط، ليبينوا أنه مقدار ضئيل حتى لا يأتي أحد ويبالغ في تطويل المدود. هذا المقدار فويق التوسط خمس حركات، إن زدت عليه حركة فصارت الحركات ستة، هذا يسمى الطول، أو يقال له ثلاثة أضعاف الطبيعي، إما أن أقول الطول وإما أن أقول ثلاثة أضعاف الطبيعي، لأن الطبيعي حركتين، فحركتين ثلاث مرات صاروا ست حركات. يعني يا موسى، لما أقول أنا يا موسى هذا المقدار من أول ما نطقت إلى أن سكت، يا موسى مجموعه ست حركات، لأن يا بمقدار حركتين، مو بمقدار حركتين، سا بمقدار حركتين، فمجموع الكل صار ست حركات. فلما يأتيني مد بمقدار ست حركات أو ثلاثة أضعاف الطبيعي كقولنا ولا الضالين، الألف في ولا الضالين هذا مقدارها ألف لام ميم، كم أمد لام، كم أمد ميم، ست حركات أو أقول ثلاثة أضعاف الطبيعي، يعني بمقدار يا موسى، فلا نزيد على ذلك. يعني بعض إخواننا الله يهديهم لما بيقولوا ولا الضالين، خاصة بعض الأئمة، يعني ببالغوا جدا، ولا الضال، طيب وبعدين وين رايح يا أخي؟ صار شيء كتير، يعني يا بيكون هو محسب أنه ما صاروا ست حركات أو مطروب أخونا بالله، ما بيصير هذا الكلام. المدود مقادير منضبطة متبعة، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. وكم نهى الأئمة في كتبهم عن المبالغة في المدود، من جملة تلك التنبيهات ما ذكرته لكم الآن من قولهم فويق، حتى لا يظن أحد بأن هذا لو قالوا فوق ممكن الواحد يحسب أنه أكثر بكثير، لا، فويق يعني فوقه بقليل، لا تزد إلا قليلا. من هنا قال الإمام السخاوي رحمه الله تلميذ الإمام الشاطبي في قصيدته عمدة المفيد وعدة المجيد، قال في مطلعها: يا من يروم تلاوة القرآن ويرود شأوى أئمة الإتقان. لا تحسب أول تنبيه، قال لا تحسب التجويد مدا مفرطا. سبحان الله، يعني قصيدة كلها مبنية على التجويد، 64 بيت، أول تنبيه قال لا تحسب التجويد مدا مفرطا. فكونه بدأ بهذا التنبيه دليل على أنه لمس من الناس في عصره مبالغات في المدود، وكم قلت لكم نهى الأئمة عن ذلك. نعم. فإذا المدود مقاديرها منضبطة: قصر حركتين، يعني فويق القصر، توسط، فويق التوسط، طول أو ثلاثة أضعاف الطبيعي. ما قلته نستطيع أن نراه على اللوحة التالية في حلقة اليوم. قياس أزمنة المدود كما نرى على الشاشة لأئمة القراءة في قياس أزمنة المدود 5 مقادير، هي: أولا القصر، هو المد بمقدار حركتين كالطبيعي. المقدار الثاني فويق القصر، هو المد بمقدار 3 حركات. المقدار الثالث التوسط، هو المد بمقدار 4 حركات، يعني ضعف الطبيعي. المقدار الرابع فويق التوسط، هو المد بمقدار 5 حركات. والمقدار الخامس والأخير هو الطول، وهو المد بمقدار 6 حركات، يعني 3 أضعاف المد الطبيعي. هنا أنبه على شيء أيها الإخوة، قد روينا ولله الحمد القراءة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأسانيدنا المتصلة عن أشياخنا عن أشياخهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، روينا سرعة التلاوة بثلاث سرعات. السرعة الأولى بطء، أو إن شئت فقل ماشي بطء. السرعة الثانية توسط. السرعة الثالثة سرعة. أما البطء فسماه علماؤنا التحقيق، يعني قراءة بطيئة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. والأسرع منها يسمى قراءة، هذه التحقيق والبطء. السرعة اللي بعدها الأسرع منها اسمها التدوير، سرعة وسط. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. السرعة الأخيرة الحدر، وهي السرعة من نعم يعني سرعة، هذه المرتبة اسمها الحدر. هكذا: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين. لاحظوا لما تكون القراءة في مرتبة التحقيق، يعني البطء، الحركة يعني نطق الحرف المتحرك يكون له طول معين، وبالتالي إذا بدي أخذ من هذا المقدار الحركة الواحدة 6 حركات حيكون طولها مثلا هكذا. لكن لما بقرأ بالتدوير وأسرع قليلا الحركة ما عادت هكذا، الحركة الواحدة صارت هكذا انضغطت، وبالتالي 6 حركات منها لن تكون بطول 6 حركات الأولى. لاحظتم؟ كذلك الأمر بالنسبة للحدر، لما أقرأ بالحدر زمن الحركة حيكون أقصر، الحركة الواحدة، لأن السرعة القراءة سريعة، وبالتالي لما بأخذ هذا المقدار وأضربه ب6 حيكون بهذا الطول، بالتدوير حيكون بهذا الطول، بالتحقيق حيكون بهذا الطول. وهذه اسمها 6، وهذه اسمها 6، وهذه اسمها 6. ليه؟ لأنني أخذ مقدارا فأضربه ب6، وليست المقادير هذه متساوية. إذا أستطيع أن أقول بعبارة أخرى، إن زمن المدود متغير بحسب سرعة القراءة. فالقراءة البطيئة زمن المدود فيها أطول من القراءة التي فيها تدوير، والقراءة المدورة زمن المدود فيها أطول من زمن القراءة في الحدر، في المدود في الحدر. لأن زمن الحركة الواحدة يختلف. إذن ميزان ضبط المدود ميزان مرن يتناسب مع سرعات القراءة الثلاث، اللي بيسموه علماء التجويد مراتب القراءة. مراتب القراءة يعني سرعات القراءة. إذن ليس ضبط المدود بقياس جامد، ما فيني أنا وعم بقرأ قراءة سريعة جيب ميزان طويل ممطوط ودخله بيطلع نشاز، منظره نشاز وصوته نشاز. لازم الميزان يكون مشتق من نفس سرعة التلاوة. هذا فائدة هامة خذوها، وهذا أيضا مما يبطل ما ذكرته في الحلقة الماضية مما شاع في المئة الأخيرة من السنين من قولهم إن الحركة حركة الأصابع، لأنهم يجعلونه مقياسا جامدا، لأنهم قالوا حركة الإصبع قبضا أو بسطا بحالة وسطى، بس قبض حركة الإصبع قبضا أو بسطا بحالة وسطى، فإذا هو مقياس جامد مهما كانت سرعة القراءة. هذا لا يتناسب. دائما القراءة إما تكبر كلها وإما تنضغط كلها، أما جزء منها ينضغط وجزء يبقى كبير بصير منظر مثل إنسان يعني كان طفلا صغيرا يداه ورجلاه متناسبة مع جسمه، ثم هو كبر وبقيت يداه ورجلاه قصيرتان، منظر شاذ، منظر ما هو طبيعي. الإنسان لما يكبر يكبر كله ويتمدد كله ويطول كله، وهكذا قراءة القرآن العظيم مبنية على التناسب. هذا ما قلته نستطيع أن نراه على اللوحة التالية التي تنبه على هذا الأمر المهم في باب المدود. تنبيه: يتناسب طول الحركة وبالتالي طول المد مع سرعة القراءة تحقيقا وتدويرا وحدرا. فمثلا أربع حركات في التحقيق هي أطول من أربع حركات في التدوير، وأربع حركات في التدوير هي أطول من أربع حركات في الحدر، مع أننا نقول أربع حركات لكن الحركة مشتقة من السرعة نفسها، واللوحة التالية توضح ذلك. ننتقل إلى اللوحة التالية التي شبهنا فيها مقدار المد بالبلاطات. لما يكون عندي مثلا أربع بلاطات طول ضلع البلاطة الواحدة 30 سنتيمترا يكون لها طول معين الأربع بلاطات، لكن إن أخذت أربع بلاطات أيضا ولكن طول ضلع الواحدة 25 سنتيمتر سوف تكون الأربع بلاطات أقصر من الأولى. كذلك الأمر لو أخذت أربع بلاطات طول البلاطة الواحدة 20 سنتيمتر سوف تكون أربعة ولكنها أقصر. هذا الأمر ينطبق كما ترون على اللوحة على بقية مقادير المدود من حركتين وثلاثة وخمسة وستة، بالإضافة إلى انطباقها على الأربع حركات. إذن خلاصة هذا البحث أيها الإخوة أن ضبط مقادير المدود مرن يتناسب مع سرعة القراءة، لأن وحدة القياس وهي الحركة الواحدة مشتقة من التلاوة نفسها، من السرعة نفسها التي يقرأ بها القارئ. نأخذ فاصلا ونعود لنبين كل المدود في القرآن العظيم على شكل جدول واحد حتى نستوعبها على سبيل الإجمال، فانتظرونا. بارك الله فيكم. السلام عليكم ورحمة الله، حياكم الله أيها الإخوة والأخوات. وقف بنا الحديث قبل الفاصل عند جدول إن شاء الله سنذكره الآن، من خلاله نستوعب كل المدود في القرآن العظيم وهي 9. دائما أذكركم بهذا العدد 9، المدود في القرآن العظيم 9 لا عاشر لها في كل القرآن العظيم من الجلدة إلى الجلدة. طبعا أيها الإخوة أبو المدود كلها هو المد الطبيعي، المد الطبيعي يا موسى، كل هذه المدود مدود طبيعية ما لها سبب، ومقدارها كما ذكرت لك أصلا سمي مد طبيعي كما سيأتي معنا لأن صاحب الطبيعة السليمة لا يزيد عليه، لا ينقصه ولا يزيد عليه بالطبع السليم. نعم، إن لم تتدخل أشياء أخرى في الطبع السليم فإن الإنسان يمده بهذا المقدار يا موسى، لا يزيد عليه ولا ينقص. هذا هو أبو المدود. المد الطبيعي هذا يلحق به مدود، تندرج تحته. ثم عندنا أيضا نوعان آخرين من المدود تأملهما العلماء من خلال المنقول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما ذكرت لكم في الحلقة الماضية حديث ابن عبد الله بن عمر وحديث ابن مسعود لما قرئ عليهما للفقراء والمساكين، فنبه القارئ أنها للفقراء والمساكين ممدودة في الفقراء. فهذا الحديث وهذا الأثر عن ابن مسعود وعن ابن عمر أيضا هو أساس باب المد المتصل الذي سيأتي معنا. يعني ما الذي يجعلني أطول المد هنا؟ الذي يجعلني أطول المد مجيء همزة بعد حرف المد للفقراء، مجيء هذه الهمزة هو الذي جعلني أطول. صار عندي في مد ما له سبب اللي هو الطبيعي، في مد له سبب، ونعني بالمد هنا التطويل عن الطبيعي. ما هو السبب؟ السبب هو مجيء الهمزة. إذن مجيء الهمزة بعد حرف المد من دواعي التطويل عن الطبيعي. يندرج تحته ثلاث مدود حتجي معنا: المد المتصل، المنفصل، الصلة الكبرى. وأيضا مر معنا في الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولا الضالين آمين، يمد بها صوته. وأيضا في أحاديث أخرى ما ذكرتها في الحلقة الماضية أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ: لها طلع نضيد، فمد بها صوته. ونضيد طبعا كما نعلم هو مد عارض للسكون، لها طلع نضيد، فهذا المد نضيد. ما سببه؟ سببه سكون الدال التي بعد الياء، نضيد، هذا السكون هو سبب هذا المد. آمين أيضا سببه سكون النون في آمين. إذن قد يكون سبب المد التطويل عن الطبيعي مجيء حرف ساكن بعد حرف المد. صار عندي موجبان للتطويل عن الطبيعي: مجيء همزة أو مجيء سكون. مجيء الهمزة قلنا يندرج تحته المتصل، المنفصل، الصلة الكبرى كما سنذكر الآن، اللي سبب سكون أساسه ما يسمى بالمد اللازم، وهو مثل ولا الضالين، هذه الحاقة، ألف لام، ها السكون هذا لام، كل هذا سيأتي معنا بالتفصيل. إذن مجيء السكون يندرج تحته اللازم، المد اللازم، ويندرج تحته المد العارض للسكون، ويندرج تحته مد اللين. ما قلته الآن شفهيا نراه على جدول أرجو أن تستوعبوه، لأن الإنسان لما يضبط المسائل الكلية وينظر إلى حيثياتها واحدة واحدة يكون عنده تصور كلي عن الموضوع الذي هو بصدده، وهو المدود في كتاب الله عز وجل. ننظر إلى اللوحة التي بين أيدينا، أنواع المد في القرآن العظيم. لاحظوا هذا الجدول بارك الله فيكم واستوعبوه. أول شيء وأساس المدود كلها كما نرى على اللوحة المد الأصلي وهو الطبيعي، مد لا سبب له، مثل يا موسى. وهذا المد الطبيعي يقابله المد الفرعي، الأصلي يقابله الفرعي. هذا الفرعي معناها يمد أكثر من حركتين، له قابلية التطويل. أما الأصلي وهو الطبيعي فيندرج تحته ويلحق به كما نرى مد البدل، مد العوض، مد الصلة الصغرى. إذن المد الطبيعي شو يندرج تحته؟ ثلاث مدود: البدل، العوض، الصلة الصغرى. والطبيعي هو أساس المدود وأبوها ولا سبب له، طبيعي لأنه من طبيعة الإنسان أن يمده. ننتقل الآن إلى الناحية اليسرى من الجدول وهو المد الفرعي. المد الفرعي الذي يمد أكثر من حركتين، ما الذي يجعلني أمد أكثر من حركتين؟ قلت منذ قليل إما أن يكون السبب همز، وإما أن يكون السبب كما نرى على اللوحة السكون. أما الذي سببه الهمز فيندرج تحته ثلاثة مدود: المتصل، المنفصل، الصلة الكبرى. وأما الذي سببه السكون فيندرج تحته ثلاث مدود كما نرى على اللوحة: اللازم، العارض للسكون، اللين. أرجو أن تستوعبوا هذا الجدول وتحفظوه غيبا. إذن الطبيعي كما نرى القسم الأيمن من اللوحة لونه أزرق تقريبا، أزرق فاتح، يندرج تحته ثلاثة مدود: البدل، العوض، الصلة الصغرى. القسم الأوسط من الجدول وهو الذي المد الفرعي الذي سببه مجيء همزة، يندرج تحته ثلاث مدود: المتصل، المنفصل، الصلة الكبرى. القسم الأيسر من الجدول وهو الفرعي سببه السكون، يندرج تحته ثلاث مدود كما نرى: المد اللازم، المد العارض للسكون، مد اللين. لا يوجد في القرآن العظيم مد يخرج عن هذا الجدول الذي ترونه أمامكم. إذن قلت منذ قليل إن أساس المدود كلها المد الطبيعي. ننتقل إلى اللوحة التالية التي تبين لنا المد الطبيعي. فالمد الطبيعي كما نرى على اللوحة هو المد الذي، هذا تعريف المد الطبيعي أيها الإخوة، هو المد الذي لا تقوم ذات الحرف إلا به، هذا الوصف الأول. والوصف الثاني: ولا يتوقف على سبب من همز أو سكون. قلنا منذ قليل المتصل شو سببه أيها الإخوة؟ مجيء الهمزة. المد اللازم شو سببه أيها الإخوة؟ مجيء السكون. طيب الطبيعي شو سببه؟ ما له سبب، ما له سبب، لا يتوقف على سبب من همز أو سكون، طبيعي. نحو قالوا يا موسى، هذا المثال في خمس مدود طبيعية. قالوا يا موسى، خمس مدود طبيعية ترونها باللون الأحمر، ويمد المد الطبيعي بمقدار حركتين إجماعا لا خلاف بين الأئمة في ذلك. أيضا نرى على اللوحة تفسير ما معنى لا تقوم ذات الحرف إلا به. نرى على اللوحة: ومعنى لا تقوم ذات الحرف إلا به أي إن ذات حرف المد توجد بوجود المد الطبيعي وتزول بزواله. يعني تصوروا لو قلت أنا قلوا بدل ما أقول قالوا، لو قلت قلوا، لما قلت قلوا ولم أمد الطبيعي اختفت الألف من الوجود واختفت الواو من النطق، قلوا صارت انقلبت الألف إلى فتحة والواو إلى ضمة، لذلك لم يعد لذات الحرف وجود. لا تقوم يعني لا توجد ذات الحرف إلا به، يعني إلا بهذا المد الطبيعي، توجد بوجوده وتزول بزواله. نعم، قلنا في أعلى التعريف: ويمد بمقدار حركتين. ما الحركتان؟ نرى تعريفهما في أسفل اللوحة. والحركتان هي الفترة الزمنية اللازمة للنطق بحرفين متحركين متتاليين، نحو بابا أو بوبو أو بيبي. هذا هو المد الطبيعي، أساس المدود كلها، ويمد كما ذكرنا. قالوا يا موسى. الآن من كم سنة صايرة طالعة موضة للأسف الشديد، بعض أخواننا الله يهديهم بيقولك الحمد لله رب العالمين. إيش هي العالمين؟ إيش هذا التطويل عن الطبيعي؟ يا أخي هذا المقدار منضبط وعلينا أن نتبع ولا نبتدع. لا يصح أن نقول العالمين، لا يصح، لابد أن نقول العالمين، ع ولا نزيد ولا بمقدار، هكذا، وإلا نكون دخلنا في دائرة الابتداع. والله يقول فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. فلا تقلد أحدا ولو كان مشهورا. من يخرج عن القواعد هو المخطئ، والقواعد هي الصواب، والأئمة أصحاب الأسانيد هم المصيبون، لأن من روى حج على من لم يروي. ما بيصير إنسان يأتي هكذا من عندي نفسه ويقول العالمين، من لقنك هذا المد؟ إيتنا بشيخ واحد ذي إسناد متصل لقنك هذا المد، مستحيل. إذن لا يصح أن نمد في غيري. مثلا بعض إخواننا في بعض البلاد، ولا أريد أن أسمي، عندهم عادة عجيبة أهل البلد كلها يعني توارثوها هكذا: اهدي في الفاتحة الصراط جاءت مرتين، اهدينا الصراط المستقيم صراطة، يمدون الأولى زيادة ويتركون الثانية على مقدارها. يقولون وأئمتهم في الصلاة يفعلون هكذا: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. يا سبحان الله، يعني لماذا مددت اهدنا الصراط؟ هذه لما طولتها زيادة عن الطبيعي ليه؟ ما في جواب. طيب صراط الذين أليست مثل الأولى؟ لماذا قصرت الثانية؟ ما في جواب. عادة مبنية على جهل، ومبنية على عدم تلقي، ومبنية على انقطاع الأسانيد في تلك البلدة التي يفعل أهلها هذا الفعل. أقول لهم اتبعوا أيها الإخوة ولا تبتدعوا. إن كان فاتكم هذا العلم في عصور ماضية بسبب من الأسباب فارحلوا وأرسلوا أولادكم حتى يتلقوا عن أصحاب الأسانيد المتصلة، واقرأوا ولا واتبعوا ولا تبتدعوا. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين، ولا يصح اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين، تطويل واحد وقصر الثاني لا يصح، لا يصح، لا يصح. اللهم إني قد بلغت. فانتبهوا إلى هذه الأمور. الشيطان من هنا يدخل أيها الإخوة. لا تتصوروا الشيطان يعني يجي للمشايخ ويقول لهم اشربوا خمر ولا، لا لا لا، بيجيهم من شغلات بيحبوها أو من أشياء يتبعونها، بيبدأ بشغلات بسيطة هكذا وبعدين بيضخمها وبيضخمها وبيضخمها، وإذا بعد فترة، لذلك ربي سماها في القرآن خطوات الشيطان. الشيطان ما بينقل الإنسان من هنا إلى هنا مباشرة، بينقل خطوة، سايروا وسمع الكلام بينقل خطوة تاني وهكذا، وإذا به بعد فترة قد ابتعد جدا وبدأ الأمر بخطوة. فانتبهوا إلى هذا، واتقوا الله، واتبعوا ولا تبتدعوا، حتى نكون وإياكم إن شاء الله من الداخلين في قوله تعالى الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به. اللهم اجعلنا من الذين يتلونه حق تلاوته كما ورد، وأن نعمل بمضمنه إن شاء الله تبارك وتعالى. إذن المد الطبيعي شرحناه، الآن نتطرق إلى المد الأول الملحق بالمد الطبيعي، وهو مد البدل. مد البدل، مد البدل أمره سهل جدا أيها الإخوة، اسمعوا مني هذه الكليمات. مد البدل هو كل همز ممدود، كل همز ممدود. يعني نحن قلنا المد، الحروف المد الثلاثة الألف الساكنة المفتوح ما قبلها، هذا ما قبلها إذا كان همزة بدل ما نقول طبيعي منقول بدل. الواو الساكنة المضموم ما قبلها، هل ما قبلها هذا إن كان همزة يعني أو بدل ما نقول طبيعي منقول بدل. كذلك الأمر ياء ساكنة قبلها كسرة، إن كانت هذا الحرف المكسور إن كان همزة إي بدل ما نقول طبيعي منقول بدل. ما أظن صعب. إذن مد البدل حالة خاصة من حالات المد الطبيعي، صادف أن كان الحرف الذي قبل حرف المد همزة. واحفظوا هذه الأصوات الثلاثة آ أو إي، هذا مد البدل بس. وطبعا لما قلنا حالة خاصة من المد الطبيعي معناها كم يمد؟ يمد بمقدار حركتين، آ مثل آمنوا، أو مثل أوتوا، إي مثل إيمانا، إيمانا بد إي. لو سئلنا ما هذا المد نقول بدل. قد يسأل سائل لماذا سمي هذا المد مد بدل؟ سمي هذا المد مد بدل لأنه يتعلق بقاعدة من قواعد لغة العرب، انتبهوا إليها، أمرها بسيط جدا. العرب أيها الإخوة لا يجمعون في نطقهم بين همزتين الثانية منهما ساكنة، استوعبوا جيدا، لا تجمع العرب بين همزتين ثانيتهما ساكنة. يعني أ، اسمعوا أ، لما قلت الآن أ ماذا نطقت؟ نطقت همزة مفتوحة يتلوها همزة ساكنة، العرب لا تقول أ، إن وجد في كلامهم قالوا أ، يعني يبدلون الثانية ألفا. أ، لا تجمع العرب بين همزتين ثانيتهما ساكنة، لا تقول العرب أ، فإن وجد في كلامهم أ أبدلوا الثانية الساكنة واوا. لما واوا؟ لأن الأولى مضمومة، أبدلوها حرف مد من جنس الأولى، فبدل من أن يقولوا أؤتوا أو أصلا أؤتيوا بوزن أفعلوا يقولون أوتوا، بدل من أن يقولوا أدم على وزن أفعل يقولون آدم، بدل من أن يقولوا إيمان على وزن إفعال يقولون إيمان. أعيد القاعدة وهي سهلة جدا: لا تجمع العرب في نطقها بين همزتين ثانيتهما ساكنة، هذا الشرط، فإن وجد ذلك في كلامهم أبدلوا الهمزة الثانية الساكنة حرف مد مجانس لحركة الهمزة الأولى. هذا السبب الذي جعل العلماء يسمون هذا المدل، هذا المد، مد بدل، لأن فيه إبدال الهمزة الثانية الساكنة، إبدالها إيه؟ حرف مد مجانس لحركة الهمزة الأولى. ما قلته نراه على اللوحة في التي أمامنا الآن، نرى على اللوحة المد الثاني من المدود التسعة في كتاب الله عز وجل، مد البدل، هو كل همز ممدود، وهو حالة خاصة من الطبيعي، ويمد بمقدار حركتين، نحو آمنوا. لاحظ هنا المد وين جاء؟ في أول الكلمة، وأصلها أأمنوا. أوتوا أصلها أؤتوا، وأصل أؤتوا أؤتيوا بوزن أفعلوا. إذن أوتوا. إيمانا أصلها إئمان بوزن إفعال. هذه الأمثلة الثلاثة جاء مد البدل في أول الكلمة، يعني بمعنى بعد الهمزة مباشرة، آمنوا أوتوا إيمان. بينما المثال اللي السطر الثاني الآن، حرف البدل جاء فين؟ في وسط الكلمة، القرآن يراؤون. طبعا لما نقول يراؤون ما قصدنا الألف التي قبل الهمزة، قصدنا الواو التي بعد الهمزة، لذلك لونت بالأحمر. الخاطئين، أيضا الياء التي بعد الهمزة، هذه مد بدل في وسط الكلمة. السطر الثالث والأخير يكون حرف مد البدل في آخر الكلمة، رأى رأى. لاحظوا بأن حرف البدل ومد البدل جاء متطرف. وجاءوا، حرف المد جاء في آخر الكلمة وهو مد بدل. آبائي، أين مد البدل؟ ليس آباء وإنما إي، نعم، همزة بعدها ياء إي، كما ذكرت لكم ثلاث أصوات، آ أو إي فقط، هذا هو مد البدل. طيب نرى اللوحة التي بعدها، وسبب تسميته بالبدل أن العرب لا تجمع في كلامها بين همزتين ثانيتهما ساكنة، فإن وجد ذلك في كلامهم أبدلوا الهمزة الثانية الساكنة حرف مد مجانس لحركة الهمزة الأولى، نحو، أعطينا العبارة اللي بعدها، أيوة، أقدم بوزن أفعل، تبدل الهمزة الثانية ألفا، شو بتصير أيها الإخوة؟ آدم آدم، نعم. السطر الثاني، أؤتوا أؤتوا، أصلها أؤتيوا بوزن أفعلوا. أؤتوا، لاحظوا همزتين ثانيتهما ساكنة، تبدل الهمزة الثانية واوا، شو بتصير أيها الإخوة؟ أوتوا. المثال الثالث والأخير، إئمانا، تبدل الهمزة الثانية ياء فتصير أيها الإخوة إيمانا. هذا هو مد البدل، وهذا هو سبب تسميته. وبهذا نكون قد أخذنا الآن فكرة عامة عن أولا مقادير المدود، المقادير التي سنستعملها في قياس المدود، الحركتين الثلاث الأربعة الخمسة الستة، القصر فويق القصر، التوسط فويق التوسط الطول، الطبيعي ضعف الطبيعي ثلاثة أضعاف الطبيعي، هذا بحث أخذناه. ثم أخذنا صورة عامة عن المدود في القرآن العظيم، وقلنا بأنها تسعة من خلال الجدول الذي عرضناه. ثم بدأنا نأخذ الطبيعي وما يلحق به، فأخذنا الطبيعي وألحقنا وأخذنا مدا ملحقا به هو مد البدل، وبينا بأنه كل همز ممدود. نكتفي بهذا القدر حتى لا أطيل عليكم، وحتى لا يعني تكون كمية المعلومات أكثر من القدرة على الاستيعاب. نسأله تعالى أن يفتح مسامع قلوبنا وأن يبارك لنا في أفهامنا وعقولنا وأذهاننا وذاكرتنا، آمين يا رب العالمين. في الحلقة الثانية، الحلقة القادمة بإذن الله، سنتكلم عن مد العوض ومد الصلة الصغرى، وهما مدان ملحقان بالمد الطبيعي بإذن الله. نأخذ فاصلا، وبعد الفاصل نقرأ الصفحة المنهجية التي علينا اليوم ونعلق على ما يحتاج على تعليق منها، ثم نسعد بتلقي اتصال من أحب منكم أن يعرض تلاوته، فحياكم الله بعد الفاصل. نبدأ الآن ونشرع بحول الله وقوته في قراءة الصفحة التي علينا اليوم، وهي الصفحة 43 من مصحف مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف المدينة المنورة، والآية 257، الآية 257 يا معين. أولها: الله ولي الذين آمنوا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من استغفر الله، نعيد هذا المقطع. والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت، قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها، فأماته الله 100 عام ثم بعثه، قال كم لبثت؟ قال لبثت يوما أو بعض يوم، قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه، وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس، وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. صدق الله العظيم. مر معنا في هذه الصفحة بعض الأشياء ننبه عليها قبل أن نتلقى اتصال من أحب منكم أن يسمعنا تلاوته. مر معنا كلمة ربي الذي يحيي ويميت. انظروا إلى المصحف الشريف لو سمحتم، يحيي، تجدون بأنها كتبت في الأصل بياء واحدة وألحق بها أئمتنا ياء بالمقياء مردودة إلى الخلف هكذا منفصلة عن الخط الذي دون بين يدي رسول الله. أمام النبي صلى الله عليه وسلم كتبت بياء واحدة على عادة العرب في ذلك الزمان. كان العرب في زمان النبوة لا يجمعون في الخط بين ألفين متجاورتين أو واوين متجاورتين أو ياءين متجاورتين في الغالب. فهنا عندنا يحيي كتبوها بياء واحدة، لكن القراء أجمعين يقرؤونها يحيي بياءين، الأولى مكسورة والثانية ساكنة. كذلك الأمر أنا أحيي وأميت، انظروا إليها تجدونها كتبت بياء واحدة وألحق علماؤنا بها ياء ثانية مردودة إلى الخلف منفصلة عن الرسم العثماني. كذلك في الآية الأخيرة التي قرأناها أنا يحيي هذه الله بعد موتها، يحيي أيضا كتبت بياء واحدة وألحق أئمتنا تلك الياء المردودة إلى الخلف بها حتى يقرأها الناس يحيي بوزن يفعل. فهذه الياء، هذه الكلمات الثلاث يحيي وأحيي ويحيي الثانية تقرأ بياءين وصلا ووقفا. أعيد وأقول وصلا ووقفا، ولا يعني تغتروا بما تجدونه في كتب بعض المعاصرين هداهم الله من الذين قالوا إيش أنها في الوصل عفوا في الوقف يوقف عليها بياء واحدة. قال هذا الكلام العالم الفاضل أخي الحبيب رحمه الله الشيخ عبد الفتاح السيد عجمي المرصفي رحمه الله، هذا العالم الفاضل وبيني وبينه صلة قوية، كان وأنا وإياه قرأنا على الشيخ الزيات إلا أنه قرأ عليه قبلي وهو أكبر مني علما وسنا وقدرا رحمة الله تعالى عليه، دفين البقيع في المدينة المنورة. الشيخ عبد الفتاح السيد عزم المرصفي ألف كتابا فخما في التجويد سماه هداية القاري إلى تجويد كلام الباري، ذكر في هذه المسألة قال كيف يوقف عليها. قال أنا ما قال هو ما وجدت فيها نص، لكن الذي أراه أن يوقف عليها بياء واحدة اتباعا للرسم، اتباعا للرسم. هكذا قال رحمه الله بأنه ما وجد نصا، لكن نحن وجدنا نص وأئمتنا بيّنوا ذلك، والنص ونص إمام الكل محمد ابن الجزري رحمه الله في كتابه الذي هو مرجع القراء أجمعين النشر في القراءة العشر. أيها الإخوة، كتاب النشر في القراءة العشر عند القراء قيمته كقيمة صحيح البخاري عند المحدثين، فكتاب النشر عند القراء هو أعلى شيء، وفيه ما تلقيناه عن أشياخنا. قال رحمه الله في باب الوقف على مرسوم الخط التنبيه الخامس أن هذه الكلمات يوقف عليها بيائين. فإن كان الشيخ المرصفي رحمه الله ما وجد، نحن وجدنا، ومن وجد حجة على من لم يجد. فجاء بعض إخواننا المعاصرين وجدوا في كتاب الشيخ المرصفي هذه العبارة فتلقفوها وصاروا ينشرونها بين صغار الطلبة ومبتدئي القراءة. تصوروا يعني قبل ما يعلمون الأحكام الأساسية يعلمونهم أن يحيي وأحيي ومحيي يوقف عليها بياء واحدة. إيش هاد؟ إيش هاد يا أخي؟ ضعوا كل معلومة في حجمها الطبيعي، لا تضخموها ولا تقللوا من شأنها، حجمها هكذا نذكرها هكذا وفي بابها، ولا ننبه عليها إلا في مكانها الطبيعي. كم وكم أسأل، لا تتصورون، جوالي يوميا يكاد يكون شبه يوميا يأتيني رسائل كيف يوقف على يحيي ومحيي. أيام أتصل أجد السائل أو السائلة مبتدئ جدا ومبتدئة. إيش وصلك لها المعلومة يا أخي؟ وصله الله يسامحهم أستاذه أو أستاذتها يلي يأتون إلى مسائل فرعية فرعية فرعية جدا فيضخمونها ويعلمونها للمبتدئين على أنها شغلة عظيمة. أصلا يا إخوة هذه الكلمات لا يقف عليها وقف اختياري، لأن المعنى لا يتم عندها، هذه فقط تذكر عند الوقف الاضطراري أو الاختباري فقط. فأعطوا هذه المعلومة حجمها لا أكثر ولا أقل. لاحظوا لما وقفت على كم لبثت، قال كم لبثت، هذه الكلمة بحاجة إلى تأني، لأنني عندما وقفت عليها سكنت التاء وقبلها ثاء ساكنة، فاجتمع في النطق حرفان ثاء ساكنة وتاء. الثاء لابد من بيانها بإعطائها حقها من الهمس والزمن اللي هو الرخاوة يعني، ثم أنتقل إلى تاء شديدة مهموسة، آتي بشدتها أولا ثم أتبع ذلك بالهمس، هكذا كم لبثت لبثت، فأحبس صوتها قليلا ثم أطلق النفس كم لبثت، فانتبهوا إلى ذلك. 100 عام، 100، انظروا إلى المصحف الشريف تجدون بأنها كتبت بين الميم والهمزة ألف طويلة، هذه الألف كانت العرب تكتبها في زمن النبوة ولا يلفظونها. كم وكم نسمع من المثقفين بلك 100، 300 و500، أيها الإخوة لا يوجد شيء في اللغة اسمه 100، يوجد شيء اسمه 100، وهذه الألف تكتب ولا تلفظ. حتى الآن صار بعض من يكتب يعني في الكتب غيرها يحذفونها، والله إذا بدها تسبب إشكال حذفوها، وإن كان هذا مخالف لما اعتاده العرب في زمن النبوة من الإملاء. إذن 100 عام ولا نقول 100، انتبهوا، لا في القرآن ولا في غير القرآن. لم يتسنه، انظروا إليها في الآية الأخيرة التي قرأنا، هذه الهاء في آخرها هذه اسمها هاء السكت، تلحقها العرب في بعض الكلمات لبيان حركة الحرف الموقوف عليه. لم يتسنه، لولا الهاء لوقفت عليها، لم يتسن بنون مشددة مغنونة، لم يتسن لولا الهاء، لكن بوجود الهاء لم يتسنه. هذه الهاء هاء السكت تستعملها العرب، أغلب العرب في حال الوقف، فإذا وصلوا حذفوها، لكنها في المصحف الشريف ثابتة في الخط. فحفص روى لنا هذه الكلمة ساكنة الهاء وقفا ووصلا، يعني في الوقف أقول لم يتسنه، وإن وصلت أقول لم يتسنه وانظر إلى، فأسكنها أيضا في حالة الوصل، أعود فأقول اسمها هاء السكت. معنا اتصال من السودان، من معنا يا أخي؟ أخونا زين من السودان، تفضل أخي زين. أخ زين من السودان. أخونا عبد الهادي من قطر، تفضل. تفضل يا عبد الهادي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخنا الكريم؟ الله يحييك أخي عبد الهادي، تفضل حبيبي. لو سمحت أنا بقرأ آية، بقرأ الآيات لو سمحت. اتفضل. يا عبد الهادي، عبد الهادي اخفض صوت التلفزيون نهائيا واسمعني من سماعة الهاتف. إن شاء الله. رقم الآية وسورة من سورة البقرة صفحة 43 الآية الأولى، الله ولي الذين آمنوا. إن شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات. لا يا عبد الهادي، يخرج فعل مضارع يا ابني، يخرجهم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم. لا لا لا يا عبد، يخرجوهم، يخرجوا، يخرجوا. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. من الظلمات، ضم اللام يا ابني. من الظلم، من الظلم، من الظلمات، ظلمات، من الظلمات إلى النور. والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت، أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. إلى الظلمات، ضم اللام. يخرجونهم من النور إلى الظلم، إلى الظلمات. أولئك أصحاب النار، أصحاب النار فيها خالدون. ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه إن آتاه أن افتح الهمزة، أن آتاه الله الملك، أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي، إذ قال إبراهيم ربي الذي، إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت، يحيي ويميت، قال قال أنا أحيي وأميت، أنا أحيي، قال أنا أحيي وأميت، قال أنا أحيي وأميت، قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فآتي بها، فأتي، فأتي بها يا ابني، فأتي بها، فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. بارك الله فيك يا عبد الهادي، ما شاء الله صوتك حنون والله أعطاك حنجرة ممتازة، لكن بقي عليك أن تتقن تلاوة القرآن. في أي سنة دراسية أنت؟ الثانية متوسط. أي ثانية متوسط، عليك أن تهتم بمادة النحو، الله يرضى عليك، النحو هو أساس لغة العرب، اهتم به، وعندك عندك حنجرة اغتنمها يا ابني ونميها بتعلم تلاوة القرآن. القرآن له أحكام، وانتبه إلى الحركات، الفتحات والضمات والكسرات. أما صوتك حنون ما شاء الله، الله يرضى عليك، شكرا لك. معنا الأخ العزيز أيوب، صار ما شاء الله يعني مداوم على البرنامج. أيوب من كردستان، تفضل يا أيوب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله، حياك الله. اخفض صوت التلفزيون. ممكن سؤال يا شيخنا؟ اخفض، اخفض صوت التلفزيون واسألني. نعم، بالنسبة للمد البدل. نعم. قلت انه مع المد الطبيعي. نعم. وبارك الله فيكم، نتعلم منكم يعني المد الطبيعي ما بده سبب المد، والمد البدل فيه همزة تكون سبب المد. لا. لا. اف اف لا لا لا يا يا افهم علي، افهم علي. المد اكثر من حركتين، خمس حركات. مين هاد؟ مين يمد خمس حركات؟ ورش النافع يمد خمس حركات. مين قال لك هذا الكلام؟ خمس حركات يمد. مين قال لك هذا الكلام؟ مد البدل، مد البدل يمد اكثر من حركتين. اي اكثر من حركتين على ورش. اولا نحن برنامجنا على روايه حفص، هذا امر، وانا انا لا اشوش الناس بروايات الاخرى، هي امر. الامر الثاني، صحح المعلومه عندك، البدل لا يمد خمس حركات بحياته، البدل عند ورش يمد اما حركتين او اربعه او سته، اما حركتين او اربعه او سته، خمسه ما احد ذكرها غيرك، انت اول انسان يذكر بان البدل يمد خمس حركات، فانتبه الى هذا. الامر الثاني، مد البدل حاله خاصه من حالات المد الطبيعي، افرض انه لم ياتي همزه سوف يمد بمقدار حركتين، فهو حاله خاصه من حالات المد الطبيعي، يعني ملحق به، لذلك في الجدول هو ملحق به، لو لم تاتي همزه لمددنا حركتين. عندك بتحب تسال سؤال اخر؟ لا لا ما في، بس بدي اقرا شويه. تسمعني؟ تفضل حبيبي، تفضل. ماشي. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ما شاء الله فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم تمام قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر ما شاء الله وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما ما شاء الله فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير ما شاء الله ما عندي ولا ملاحظة على تلاوتك ما شاء الله متقنة غاية الإتقان الله يرضى عليك لكن صحح معلوماتك النظرية وتلاوتك ممتازة وشكرا على اتصالك نأخذ فاصلا وبعد الفاصل نواصل إن شاء الله حياكم بكم نتابع التلقي اتصال من أحب أن يعرض تلاوته ومعنا الأخت سارة من كندا تفضلي أقرأ تفضلي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم مرة ثانية ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر نعم. والله لا يهدي القوم الظالمين بارك الله فيك يا سارة قولي ورائي قولي بعدي الله فخميها الله والله قولي الله ولي والله أوكي الله ولي أيوة. الذين آمنوا ولا تقولي الله الله هكذا هكذا تقرأ الله مفخمة الله. أيوة والله لا يهدي القوم الظالمين مرة ثانية نعم والله لا أيوة. يهدي القوم الظالمين ما شاء الله هذه انتبه لها والباقي جيد ما شاء الله شكرا معنا الأخت فاطمة من مصر تفضلي أخت فاطمة فاطمة من مصر تفضلي الأخت فاطمة معنا على الخط يا أخت فاطمة ولا لا خير، انقطع الخط مع الأخت فاطمة. معنا الآن مكالمة. الأخت أم نسيبة من السعودية، تفضلي أخت أم نسيبة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله، تفضلي. ممكن أقرأ الورش؟ أي ممكن. أعوذ بالله. أي بدك تقرأي من أول صفحة ولا من وسطها؟ اللي حضرتك تفضلوا. طيب هاتي من عند أوكل الذي مر إذا بتحبي. نعم أوكل. نعم. سوف تقرأ أختنا الكريمة على رواية ورش، وسيمر معها كلمة وانظر إلى العظام كيف ننشزها، ستقرأها ننشرها بالراء، ننشرها من النشور يعني من البعث، ونحن نقرأها ننشزها من نشز بمعنى جمع، كيف نجمع، وانظر إلى العظام كيف نجمعها. ننشزها قراءة ثابتة عن رسول الله، ننشرها قراءة ثابتة عن رسول الله. إن قرأت لورش تقرأها بالراء وترققها، ننشيرها بحسب قاعدة ورش في تفخيم وترقيق الراءات، له قواعد تختلف عن قواعد بقية القراء. تفضلي أختي الكريمة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله، قال أنى يحيي. لا أنى، أنى أخف، أنت عم تزودي الإمالة. اتركي فمك على وحده سوف يقلل. أنى. نعم. قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها، فأماته الله 100 عام ثم بعثه، قال كم لبثت؟ قال لا لبثت. ليست التاء مقلقلة، لبثت. نعم. قال كم لبثت؟ أيوة. قال لبثت يوما أو بعض يوم، قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه، وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية. افتحي فمك. ولنجعلك آية للناس. نعم. ولنجعلك آية. ليس هذا اللي عم تجيبيه هو عين التقليل، فهمت علي؟ نعم. ولنجعلك آية. وسط لسانك لا ترفعي، لا تجعلي اللسان هكذا، اجعليه هكذا. إذا ارتفع وسط اللسان هذا مخرج الياء. ولنجعلك آية. أيوة. للناس. صحيح يا شيخنا؟ صح. مرة ثانية. ولنجعلك آية للناس. ممتاز. وانظر إلى العظام كيف ننشرها ثم نكسوها لحما. يا سلام. فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء، قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. بارك الله فيك، ما شاء الله تلاوتك جيدة وأنت متقنة لأحكام رواية ورش، أسأل الله لك مزيد التوفيق. معنا الأخت فاطمة من مصر، تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، حياكم الله. حياكم الله. تفضلي. أبدأ إن شاء الله. من أول الصفحة. إن شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. إلى النور. طول الغنى يا أخت فاطمة. طول الغنى. نعم. إلى النور. إلى النور. والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى ليس من ليس من من رقق من من رقق رقق النونات يا أخت فاطمة من من تفضلي. يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت على رواية حافظ لا تمد الألف في أنا قال أنا أحيي وأميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. الله يبارك فيك يا أخت فاطمة، كله كويس إلا تبع منن بدك تظبطيها. من النور من النور إلى الظلمات. بارك الله فيك. معنا الأخت أم فاطمة من العراق، تفضلي. السلام عليكم ورحمة السلام الله وبركاته. الله يحييكم. هاي صالي تقريبا 4 شهور هسه يلا حصلتكم. نعم يعني كثير يعني اتصل هسه يلا حصلت يعني تقريبا 4 شهور كل ما حصلكم. الله يبارك فيكم. الله يحفظكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت صلى الله عليه وسلم يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. نعيد أولئك. أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ألم تر إلى الذي حاج رقق الحاء يا أختي يا أم فاطمة حاء ألم تر إلى الذي حاء ولا تقولي حاء ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. بارك الله فيك أختي أم فاطمة. صدق الله العلي العظيم. سبحانه وتعالى، بارك الله فيك يا أم فاطمة، ما شاء الله تلاوتك جيدة، ولكن انتبهي للأمور التي نبهتك عليها إن شاء الله. معنا الأخت هاجر من تونس، تفضلي أختي. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. رواية قالون شيخ. ما في معنى قالون مثل ورش عن نافع. نعم نعم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها. سكن الهاء يا هاجر. وهي خاوية. وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشرها وانظر فخم حرف الظاء وانظر إلى العظام كيف ننشر. انقطع عندي الصوت في الاستوديو ونعم انقطع الاتصال، على أظن ما بقي عندنا وقت، الحلقة شارفت على النهاية. على كل حال الأخت هاجر واضح أنها ما زالت في بداية الطريق، إن شاء الله أختي هاجر تابعي واجتهدي، فعندك حروف عديدة بحاجة إلى تصحيح، خاصة الحروف المفخمة. في العاميات نحن لسنا معتادين أن نفخم بعض الحروف، يعني من الشيطاني تاني هذه بنقولها بين بعضنا، لكن في القرآن من الشيطاني لما نقرأ العرب تقول طاء الشيطان ويفخمون الطاء، فانتبهي إلى هذه الأمور. وإن شاء الله بالتدريب كلنا كنا جئنا لا نعلم شيء، والله عز وجل علمنا مسألة بعد مسألة. أسأل الله أن يكرمنا وإياكم بتلاوة ترضيه، وأن يجعل التلاوة هذه مقبولة عنده، حجة لنا لا حجة علينا. إلى أن ألقاكم في الحلقة القادمة بإذن الله، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.